وليس بإله، هذا إصلاح. ليه؟ ليه حتى تفطم ولدها؟ مخافة إيش؟ الغيلة. الغيلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: هممت أن أنهى عن الغيلة. ومعنى الغيلة وطئ المرضعة، المرضعات، وطئ المرأة وهي ترضع، يضعف الولد. قال كما قالت العرب من قبل: إنه يدرك الولد وهو فارس على ظهر الفرس فيدعثره، يعني يجعل فيه ضعف حليب أمه وهي قد موطوءة أو حملت عليه فيدعثره. قال: ولكني رأيت فارس والروم يفعلون وما يضرهم. يمكن بعض الناس يتأثر، مو كلهم، ترك النهي عن وضع المرضعات. وللعرب تقول إن أقوى للولد ألا توطأ أمه وترضع، كما مدح الهذلي ذاك الرجل قال: ومبرئ، قالت عائشة: أنت أولى من الإطاسم، الأبيات المشهورة: ومبرئ من كل غبر حيضة، يعني أيضا إذا حملت على بواقي الحيض في الرحم، كل هذه أشياء تضر بالولد. ومبرئ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة، إذا كان حليبه فاسد يضره، لأن عظمه ينشأ على حليب وداء مغيل هذا. وإذا نظرت إلى سرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل. عائشة رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أنت أحق ببيت أبي كبير الهذلي، اللي هو هذا، ولو قال في الجاهلية. فإذا يقول علي: إذا اتفقوا الاثنين على أنه ما يطأها ويترفع، هذا مو بإضرار، هذا قصدهم إصلاح الولد، مو بيعني إضرار. وهم عرفوا مراد الله إنه اللي يجازي اللي يضارون. أما إذا كان بينهم اتفاق ولا عندهم شيء أو المرأة في نفسها ما عليها ضرر، ما عليها. يقول: ولا يشترط له الغضب، ما يشترط له الغضب، مو بلازم يقول هو زعلان. نعم. هذه حقت لا ايه الغضب في الإله كله، في الإله كله، هل يشترط في صحة الإله الغضب قصد الإضرار، ولا أي حلف على ترك الوطأ هو إله؟ الأظهر أنه ما يشترط الغضب، مو بلازم يقول هو غضبان ولا نزالة، يمكن كذا بس نجاسة ونزالة، مو بغضب يعني، يمكن بس بضارها كذا، ولا زعلان على هلا. المهم أمور النساء والرجال كثير. نعم. قال الله إلا من عبد، قال حدثني أبي عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن إلا العبد، فقال: هو نهر إلى بحر وهو عليه واجب، وإلى العبد شهران. إلى العبد شهرين، يعني يوقف شهرين، لأن العبد دائم على النصف، العبد على النصف. طيب المسألة الثانية، هذا الإلى تقريبا، هذه المسائل كلها حتى لو تقرأ في المطولات، وهذا الإلى ما في إلى، الباقي تفاصيل يعني قضائية بحتة، لكن الإله هذا جملة الباب. والحمد لله فيه آيات تتلى إلى يوم القيامة، سبحان الله، الآيات هذه نفسها فيها كل الأحكام، فإن فاءوا إن عزموا تدل على الوقف أربعة أشهر كذا، كلها موجودة. الآن في باب ثاني اللي هو باب الظهار، آيات الإله في البقرة وآيات الظهار اللي في أول سورة المجادلة، خولة رضي الله عنها، خويلة، قالوا لعمر في خلافته، كانت عادية عجوز، وقفت لعمر في الطريق ووقفته أمير المؤمنين، تكلم وطولت عليه، قالوا: من هذه العجوز التي أطالت على أمير المؤمنين؟ قال: يقف لها أمير المؤمنين رغما عنه، هذه اللي سمع الله كلامه من فوق سبع سماوات، هذه خويلة. وكانت اشتكت من زوجها، قالت: يا رسول الله، تقول عائشة، غرفة عائشة تعرفون إذا مد الإنسان رجله يصل الجدار، تقول: الله إن كانت تشتكي وأن يخفى عليه بعض كلامه، سبحان الله، تقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات جل وعلا، إنها كانت، لأنها قضية عائلية فكانت تخفي كلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم منصت وصيخ، وعائشة في الغرفة ما تسمع، فما لبثت أن نزل الوحي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. يا رسول الله، زوجي فلان نثرت له بطني وذهب عنده قوتي وشبابي وخدمتي، تقول كلام الآن ظاهر منه. فقال: هي عليك أمه.

لكن إذا أخذت حرف بحرف كما تشوف الآن الحرف الواحد يحكم. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا, يعودون مثل الفيئة فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله ما تعملون والله ما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس, فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله تلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. هذا معنى الظهار, وكل من صح طلاقه صح ظهاره. وظهار معناه هذا أن يشبهها بمن تحرم عليه, فإن شبهها بمن تحرم عليه لأمل مثل أخت زوجته قال أنت مثل فلان أو زوجتي مثل فلان أو الأجنبية تحرم عليه لأمل حتى يستحلها بالعقل, فعند مالك وأحمد أن هذا الظهار أيضا لأن الظهار هو التحريم. وتحريم غير الزوجة هذا ليس بظهار, هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في العسل وقال الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك, لما تحرم ما أحل الله لك, ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمان. فلو حرم الشخص على نفسه ما أحل الله فهذا في كفارة يمين أو في أحكام أخرى, لكن لو حرم الزوجة وشبهها بمن تحرم عليه فهذا ظهار. وإسرائيل عليه السلام يعقوب أيضا حرم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة, وما حرم الحلال حرم على نفسه, حرم حليب البل ولحم البل لحم الجزور وحليب الإبل حرم على نفسه. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. طيب إذن أهم شيء في الظهار ضبط الظهار نفسه ألفاظه ومعنى العود. العود سيأتينا أنه العزم وماذا يترتب عليه والكفارة كما وضحت تحرير على الترتيب تحرير رقبة وصيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. نسمع الموطأ. نعم. قال ما هو كلام قال حتى بني أبي عمار بن عبد العين بن عمرو بن سليم بن الزرقي أنه سأل طالح بن أبي حنبل عن رجل طلق امرأته منهما تزوجها. يعني هذا الطلاق والظهار قبل النكاح, قالوا أنت يمكن تأخذ فلانة, قال إن خدت فلانة ترها طالق, إن خدت فلانة أنت زوجت فلانة ترها طالق, أو قال أنت زوجت فلانة ترها مثل أمي. هذا شو يسميه ظهار قبل النكاح أو طلاق قبل النكاح. بعض العلماء يقولون أن الطلاق ما يقع إلا على الزوجة, الطلاق لمن أخذ بالساق, وعند المدينة لا, إن حتى اللي قبل النكاح يقع سواء كان طلاقا أو ظهارا اللي قبل النكاح. لو قال إن خدت فلانة أو إن تزوجت امرأة فهي علي مثل أمي. نعم. قال محمد إن رجلا جعل امرأة عليه كراهية كله إن وتزوجها فأمره عمر بن الخطاب إن وتزوجها لا يمر حتى يكفر كفارة المتظاهر. نعم. بالنسبة للطلاق قبل النكاح سيأتينا ترى أحكام الطلاق ما انتهت, احنا بنمشي على ترتيب الموت, لكن هنا الظهار قال عمر أوقعه قبل النكاح, هو قال إن خدت فلانة ترى علي مثل أمي, قال عمر إذا تزوجتها لا تقربها حتى تكفر كفارة المتظاهر أو الظهار. نعم. قال وحدثني عمار بن عمر وعمر بن محمد وسليمان بن يسار عرضوا تظاهر من بعدي قبل النكاح فقال إنك حرام فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر. إن نكاحها لا مسألة مثل فتوى عمر. وعموما ترى بالنسبة للمناسبة يكره للشخص أن يقول لزوجته أختي إلا في حال الضرورة, حتى لو كان يقصد أخوة الإسلام. حال الضرورة مثل من؟ إبراهيم عليه السلام, هذه إحدى كذبات الثلاث ومنعته من الشفاعة

أما إذا كان مظاهر كفارة، وإذا كان مولي الإيقاف. نعم. قال وحدثني حماد بن هشام رضي الله عنه أنه سمع رجلا يسأل عروة بن الزبير عرض نكاح امرأته كل امرأة تنكح عليه الماحش فهي عليه كفارة المؤمن. فقال عروة بن الزبير يجزيه عن ذلك عتق رقبات، يعني كفارة واحدة يبغى يرضيها، قالت أنا سمعت أنك تخطب ولا ناشب تزوج لا، فقال كل امرأة أنكحها عليك ما عشت هي علي كظهر يوم. فهل كل امرأة بتزوجها لازم ولا لو تزوج بعدها أربع ولا؟ يقول عروة لا يجزيها واحد، لأن ما في وحدة معينة، هذا كلمة منكر وزور. نعم. قال حدثني يحيى عن مالك انه سال ابن شهاب عن ظهار ابي عن ظهار العبد فقال نحو ظهار البر، يعني نفس الحكم نفس الحكم الا انه لا حتى الشهرين شهرين عليه. نعم. قال مالك انه يقع عليه كما يقع على الحر، نعم هو عليه واجب يعني يقع عليه كما يقع على الحر. نعم. قال مالك وظهار العبد عليه واجب وصيام العبد بالظهار شهران، يعني ما يتنصف الصيام ما يكون شهر لا شهرين متتابعين، لأن هذه كفارة المنكر والزور. نعم. قال مالك في العبد يتضارب من واجب إن بان تقول عليه لا، وذلك أن الرجل ذهب يصوم صيام كفارة متضارب دخل عليه طلاق بإيلاء قبل أن يفوق صيامه. كم مدة وقف العبد إذا آلى؟ شهرين مي بأربعة أشهر. يقول مالك ذهب يصوم صيام الكفارة شهرين ودخل عليها الطلاق قبل أن يخلص الصيام، ولذلك يقول أن العبد إذا ظاهر لا يدخل عليه الإيلاء، لأنه معناه أنه مو مستفيد من المهلة بتنتهي هذه قبل هذه. الكفارة ما هي؟ الكفارة ما هي؟ عتق رقبة سالمة من العيوب، عتق رقبة سالمة من العيوب، والصواب أنها مؤمنة، لأن الله قال في كفارة القتل الخطأ قال فتحرير رقبة مؤمنة. والإيمان هنا وش معنى؟ الظاهر ولا الباطن؟ الظاهر. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها فقال أين الله؟ قال في السماء. قال من أنا؟ قال رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا يدل على أن لفظ الإيمان قد يطلق ويراد به الإسلام الظاهر. وما شرط الله في الظهار مؤمنة، لكنها نفس السبب ونفس الحكم، فتكون كذلك في الجماع في نهار رمضان كلها رقبة مؤمنة وسالمة من العيوب. طيب فمن لم يجد، يجد ماذا؟ الثمن ولا الرقبة نفسها ولا كل الاثنين؟ كل الاثنين. الآن نحن قد نجد الثمن بس ما نجد الرقاب، واللي يقولون في موريتانيا هذا كله الله أعلم منها كله ضحك، حتى نفس هناك يبيعون ناس أحرار ويبيعون يتفقون فيما بينهم. المهم إنه ما في رق الآن، رق من 50 سنة ما في رق، ممنوع مجرم دوليا، لذلك الآن ما تجد الرقبة حتى لو وجدت ثمنها ما تجد، لكن قديما قد تجدها ولا تجد الثمن، أو تجد الثمن ما تجد الرقبة. قال تعالى فمن لم يجد، أما لو كنت واجد ما يجوز تنتقل، لأن الله قال فإن لم يجد. وأما ما ذكروه عن المنذر بن سعيد البلوطي هذا اللي كان في الأندلس، يقولون إن فيه خليفة أموي في الأندلس جامع في نهار رمضان، فقالوا للمنذر جاي يستفتي المنذر قال عليك صيام شهرين متتابعين، كم راح؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفارة أو شيء عتق رقبة فإن لم يجد صيام شهرين، قال هذا القصر مليان عند رقة ما ترجع هذا فقط، خلينا نحط عليه شهرين عشان على أساس يكف. طيب هذا الآن نظر في مصلحة، لكن هل الفتوى هذه صحيحة؟ واضح قصته؟ قال هذا خليفة والرقبة عنده مثل الماء، لو تقول اعتق رقبة يمكن يجامع كل يوم في نهار رمضان ولا يظاهر، لكن حنا بننتقل للثانية مع أن الله قال فإن لم يجد، يعني نخليها ثانية نقول عليك صيام شهرين متتابع على أساس ما عاد يتعدى حدود الله، وقصده صحيح لكن الفتوى خطأ، الفتوى باطلة، لأن هذه مصلحة مقابل نص.